اسم وصفة لله سبحانه وتعالى، صفة جليلة عظيمة يعاملنا الرب سبحانه وتعالى بها كل ليلة، بل كل لحظة وكل ثانية في حياتنا نفعلها، وتظل هذه الصفة معنا إلى يوم القيامة، إلى أن نقف بين يديه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ستير، يحب الستر على عباده في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم من ربه، يعني يوم القيامة، حتى يضع كنفه عليه فيقول الرب سبحانه وتعالى لعبده: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى: عملت كذا وكذا؟ فيقول العبد: نعم. فيقول سبحانه وتعالى، يقرر هذا العبد بذنوبه، يقول له: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. حتى إذا هلك هذا العبد قال الله سبحانه وتعالى الستير: إني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. الله أكبر، كم ستر سبحانه من معاصي وذنوب. كم مرة خلونا خلف الناس وخلف الأبواب وخلف الستار، وعصينا الجبار سبحانه وتعالى بتلك الجوالات، بتلك الأجهزة المحمولة، حادثنا وفعلنا وعملنا، والستير سبحانه وتعالى يسترنا، ونخرج إلى الناس كأننا لم نعمل شيء، كأننا لم نقل شيء، والله جل جلاله يسترنا. ووالله لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يفضحنا أيها الأحبة، وأن يهتك الستر الذي بيننا وبينه، لجعل صحائف منشورة تكتب على باب البيت أو على الجدار أن فلان البارحة فعل كذا وكذا وكذا من الذنوب. اسم الستار للفائدة يا أحب الكرام لم يرد عن الله سبحانه وتعالى، فاسم الستير هو الوارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حي يحب الحياء والستر. يحب الستر سبحانه. اليوم أيها الأحبة الكرام، في ظل وجود هذه الأجهزة المحمولة التقنية في يد الصغير والكبير والرجل والمرأة، أصبح البعض لا يتورع أن يستر زلات الناس وعيوب الناس، وينشر إما كتابة كلاما عن أحدهم، وإما صورة، وإما مشهد، ويتداول هذا بين الناس على مستوى الملايين من البشر، وتقع هذه في ظهره ويتحملها يوم القيامة. الله جل وعلا لما ستر عن عباده ما أراد منك أن تفضحهم، ما أراد منك أن تنقل ما حدث لهم من معاصي وزلات وخطايا، بل أمرك بالستر لأنه سبحانه ستير يحب الستر. ما بالنا يا أحب الكرام، الله جل وعلا لما ستر هؤلاء الناس أمرنا أن نسترهم، وأن نستر معاهبهم، وأن لا نفشي سرهم، وأن لا نتحدث بين الناس عن زلاتهم وخطاياهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. من منا لا يتزل به القدم؟ من منا لا يخطئ؟ من منا لا يذنب؟ فالله جل وعلا لما جعل الستر لك وعليك أيها العبد، جعله أيضا بينك وبين الناس، فلا تفضح سرهم ولا تهتك سرهم. ومن ذلك أيها الأحبة الكرام، الأخطر من ذلك أن يقيم العبد على معصية ولا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، ويستره ويستره ويستره، ويبيت سبحانه وتعالى يستره، ولا يزال هذا العبد مستمر على المعصية، مستمر على الذنب. والله جل وعلا له حدود مع عباده، إذا تجاوزوا هذه الحدود فإنه ليس بيننا وبين الله سبحانه وتعالى نسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبا هريرة رضي الله عنه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من هم المجاهرين؟ قال: المجاهر الذي يبيت يعمل العمل في الليل ويسره الرب سبحانه وتعالى، ويأتي في النهار فيحدث صاحبه فيقول له: يا فلان فعلت كذا وكذا، وكان الله سبحانه وتعالى ستره في الليل، لكنه أراد أن يفضح نفسه. من الناس من هتك الستر بينه وبين الله سبحانه وتعالى فجاهر بالمعصية، فهذا قد فضح نفسه، هو بنفسه فضح نفسه. أما ذلك الذي اختبأ وفعل المعصية في السر، لا يحل لك، لا يحل لك أن تهتك ستره وأن تفضح، بل الواجب عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تناصحه، أن تبين له الخطر الذي هو عليه، أن تبين له شؤم هذه المعصية وهذا الذنب، وأن الله سبحانه وتعالى ربما يهتك هذا الستر فيفضحه. لا يفضحه الله جل وعلا أمام زوجته وأبنائه، لا، ولا مع جيرانه، ولا مع أصحابه، ولا في الحي، ولا في الدولة، ولا في المملكة، بل على مستوى العالم. إذا رأيت الناس أعجبوا بك فإنما هو بجميل ستر الله سبحانه وتعالى عليك. لو أن الله جل وعلا أخبر الناس بأفعالك في الخفاء، والله ما أحبوك ولا اقتربوا منك ولا تحدثوا معك، بل الكل سيهرب منك، لكنه سبحانه جل جلاله ستر القبيح وأظهر الجميل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة.